جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفر قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل بعض الناس يعتقدون أن التمائم والحلقات وغير ذلك دواء من جملة الأدوية أنها تشفي بإذن الله كما شرب دواء أو غيره. هذا اعتقاد فاسد ومصادم للسنة ومخالف للحق. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقال في الحديث الآخر الذي سيأتينا إن شاء الله في درسنا غدا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني لا أتم الله له مقصودا، دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام عليه من تعلق تميمة فقد أشرك. وفي أيضا فعل صحابي لما دخل على مريض يزوره ووجده قد ربط على يده خيط وسأله لماذا، قال من الحمى، يعني من أجل مرض الحمى، فقطعه وتولى عليه قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني عملك هذا شرك، ما علاقة الخيط بمرض الحمى. ثم قال له زياد لو مت وهو عليك ما صليت عليك، يعني أنك مشرك. فالذي يعتقد أن التمائم فيها نفع أو دفع ضر فقد أخطأ وخالف الكتاب والسنة ودخل في الشرك وخالف التوحيد. التميمة كل ما يعلقه الإنسان يعتقد فيه جلب نفع أو دفع ضر من أي نوع كان. يقول السائل هل يدخل جملة التمائم ما يفعل يعلق بعض الناس على بيوته من أنه يجعل حذوة فرس أو صورة عين على بابه؟ هذا هو البلاء بعينه، هذا هو نفسه. ولذلك نقول إنهم يعملون أشياء وطرق متعددة وأشياء يعني قد لا نستطيع حصرها، ما علاقة هذه الجلدة وهذه الصورة بالجلب النفع أو دفع الضر، دفع العين أو غيره، هذا كله من إملاء الشيطان ومن تلبيس إبليس وشياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذا هو البلاء بعينه. يقول هل يدخل في ذلك من يجعل على سيارته أو باب منزله لفظ ما شاء الله تبارك الله أو غيرها؟ لا، إذا كذا ما شاء الله تبارك الله فليس فيها شيء، هذا تذكير لمن رآه يذكر الله. بعضهم يعلقها على سيارته وقد يفعل غيرها من منكرات السيارة. إيش وين يضعها؟ يعلقها على السيارة. على كل حال هو النافع والضار هو الله، ولا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله. فإذا علقنا مثل هذه الأشياء مكتوبة باللغة العربية ولم تخلط بأشياء معتقدين بأن الله عز وجل هو الواقي وهو الشافي وهو الحافظ فلا بأس بذلك، لكن بعض الناس يخطئ ويجعل المصحف وآيات من المصحف في مكان تدوسه السيارة، يعني الكفر يناله، وهذا لا شك أنه لم يعرف قدر القرآن ولم يؤمن به حق إيمانه، لكنه معاند أو أجهل من الجاهلين. يقول السائل يوجد رجل يزعم أن الملائكة تتكلم على لسانه إذا أراد أن يعالج أحد المسحورين، فإذا كلم في هذا قال اقرأ أول سورة النحل في قوله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. قل له هذا كذاب أشر، كذاب أصلي، الملائكة ما تأتي إلا لمن أرسله الله إليهم وهم الأنبياء والرسل، وأما هذه الخرافات فلا صحة لها. إن كان يتلفظ على لسانة الشيطان يمكن. قل استدلاله بالآية ينزل ملائكة بالروح. لا قل له اقرأ الآية واقرأ تفسيرها بكتب السنة وتعرف معناها، ولا تفسرها كما تريد. اقرأ الآية وقرأ تفسيرها من كتب السنة كابن كثير وابن جرير وابن سعدي وغيرهم. قل سائل: صليت العشاء من آخر يوم في آخر يوم في مكة، ثم قمت في طواف الوداع ولم أصلي الصبح في المسجد بل في الفندق، ثم سافرنا بعد الإشراق، هل علي شيء؟ إذا لم تناموا وتبيتوا فلا بأس، ولو كانكم تأخرتوا لأنكم قد تكونكم مضطرين. أما إن كنتم قد نمتم وبتتم في مكة فلا بد من إعادة الطواف أو ذبح شاة بمكة صدقة، لأنكم تركتم طواف الوداع، فطواف الوداع لا بد أن يعقبه السفر. وأما إذا بتتم ونمتم فتعتبرون غير موادعين. قال السائل: بعض الناس يعلق على نسائه وصبيانه سلسلة فيها لفظ الجلالة بقصد الحفظ من العين، هل هذه من التمائم؟ هذا من التمائم، ولا يجوز تعليقها على الصبيان، لأن هذا امتهان واحتقار وإهانة لأسماء الله وصفاته، لأن الصبي ما يعرف قدرها وسيدخل بها دورات المياه، وهذا أمر لا يجوز ولا يحل. الذين أباحوا أن تعلق أشياء من ذكر الله اشترطوا 4 شروط. الشرط الأول أن تكون من الكتاب والسنة ليس لها خليط، والثاني أن تكتب باللغة العربية الصحيحة، وأن لا تخلط بأشياء ثانية، والثالث أن يعتقد معلقها بأن النافع والضار هو الله وأن ما هذه مجرد سبب، والرابع أن يلتزم بأن لا يدخل بها الأماكن القذرة كدورات المياه. فتعليقها على الصبيان هذا إهانة لأسماء الله وصفاته. يقول على الكبار: أوردوا عليهم، اقرأوا الورد في المساء والصباح يحفظكم الله ويحفظ لكم أبدا. أما هذه تعليقات إياكم وإياها. يقول معلق: على الصغار وعلى الكبار. الكبار والصغار كلهم، لأنه مهما كان ما يمكن أنه سيحلها ويربطها كلما أراد يدخل دورة مياه. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اقرأوا الأوراد. أرشدنا ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم، علمنا المعوذات، وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ في المساء والصباح وعند النوم وفي عند المناسبات دخول منزل أو خروج نحو ذلك، وبهذا إن شاء الله يحفظنا الله ويحفظ لنا. يقول السائل: أنه صاحب حملة الحج وجاء إلى المدينة ولم يطف طواف الوداع لكي يحجز سكنا للحجاج، ورجع إلى مكة لكي يحضر الحجاج الذين معه، وفي عودته إلى مكة سيطوف طواف الوداع، وفي عودته إلى مكة طاف طواف الوداع، هل عليه شيء؟ يرى بعض العلماء أنه لا بأس به ما دام أنه خروجه في الأول ليس على نية السفر وإنما هو لغرض وسيرجع، لأنه في نفسه أنه ما أكمل، فلا بأس عليه إن شاء الله ولا يلزمه شيء. يقول السائل: في عملة بلادهم على النقود مكتوب عليها ويل للمطففين، هل لو أن يدخل بها دورات المياه؟ لا يجوز أن تدخل، أن يدخل إلا للضرورة القصوى، لو خاف على نقوده على محفظته على شيء يضيع أو يسرق أو شيء ذلك، فإنه يلف عليه ثيابه ويدخل بها اضطرارا. قل: أغلب العملات فيها هذه لفظ الجلالة أو فيها بعض الآيات؟ كلها. نقول: إذا اضطر الإنسان فإنه يلف عليه ثيابه ويدخل بها اضطرارا. سهل يجوز قول: اللهم اشفيني بجاه المصطفى؟ لا، قل: اللهم بأسمائك وصفاتك يا رب أسألك أن تشفيني، أتوسل إليك يا ربي بأسمائك وصفاتك أن تشفيني. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم على